الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توقف بنا الحديث في المحاضرة الماضية في مادة حقوق الإنسان عند الحديث عن خصائص حقوق الإنسان أو خصائص علم حقوق الإنسان. هذه الخصائص أو مادة حقوق الإنسان أو ما تم الاتفاق عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما قلنا سابقا الصادر في 10/12/1948، والذي نص على مجموعة من الحقوق والحريات ينبغي أن يتمتع عليها أو يتمتع بها كل مواطن ينتمي إلى دولة معينة، كالحق مثلا في المساواة، والحق في الحرية، والحق في العدالة، والحق في اللجوء للقضاء، والحق في المعاملة أو المعاملة الحسنة، وعدم الخضوع للتعذيب، وغيرها من الحقوق. هذه الحقوق تضمها وتجمعها مجموعة من الخصائص. من أهم هذه الخصائص خاصية تسمى بالعمومية والشمول. ومعنى العمومية والشمول معناها أن حقوق الإنسان يتمتع بها الإنسان في جميع مراحل عمره منذ أن يكون نطفة في بطن أمه وحتى يقبر، فهي عامة وشاملة لكل نواحي حياته. هذا تفسير. والتفسير الثاني للعمومية والشمول أي أنه ينبغي أن يحصل كل مواطن ينتمي إلى دولة معينة على هذه الحقوق بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو حتى ديانته، فالكل متساوي في الحصول على الحقوق وعلى الحريات، وينبغي عدم التمييز بين شخص وآخر. هذا ما يتفق مع القاعدة القانونية التي تقول بالعمومية والتجريد، بمعنى أن يتم مخاطبة الناس بذواتهم وليس بصفاتهم. أيضا من خصائص حقوق الإنسان الترابط والتشابك والتكامل والتوافق، ومعناه أن هذه الحقوق كلها مكملة بعضها البعض الآخر، بمعنى أنه إذا ما تم التعدي على حق واحد من هذه الحقوق فمعناه أنه قد تم التعدي على كل الحقوق التابعة له. فمثلا من أهم حقوق الإنسان الحق في الحياة، فالحق في الحياة هو الحق الذي يعد أهم حقوق الإنسان، فبالحياة يحصل الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته، وبانعدام الحياة تنعدم عنده كل الحقوق وكل الحريات. ومن ثم فإنه إن تم التعدي على هذا الحق فمعناه أنه قد تم التعدي على كل حقوق الإنسان التي كان سوف يحصل عليها لو لم يتم التعدي على حياته. وبالتالي فعند المطالبة بانتهاك هذا الحق لا يكتفى فقط بالمطالبة بالتعدي على الحق في الحياة فقط، وإنما يطالب المتعدى بكافة الحقوق الأخرى التي انعدمت بسبب تعدي على حق غيره في الحياة. كذلك أيضا بقية الحقوق الأخرى، لو قلنا مثلا الحق في حرية التعبير عن الرأي، إن تم انتهاك هذا الحق أو التعدي عليه بأي نوع من التعديات فإن هذا معناه تعدي على الحق في حرية الفكر، وأيضا على الحق في حرية الإبداع. الخاصية الأخيرة من خصائص حقوق الإنسان هي ما تسمى بنسبية حقوق الإنسان. ومعنى النسبية أن ما يتوافر من الحقوق والحريات حريات لمواطن معين في دولة معينة قد لا يتوافر لغيره من مثيله في دولة أخرى، وهذا إنما يرجع لاختلاف ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. فليس معنى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتأكيده على الحقوق والحريات أنه ينبغي أن يحصل كل مواطن في جميع أنحاء العالم على كل هذه الحقوق مجتمعة، فتحقيق هذه الحقوق وتلبيتها للمواطن وللإنسان إنما يتوقف على ظروف كل بلد من الناحية الأمنية ومن الناحية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. فمثلا إن كانت بلد معينة تعاني من ظروف اقتصادية وليس عندها موارد اقتصادية معينة ولا تستطيع أن تحقق مستوى الرفاهية لأفراد الشعب، فلا يجوز الخروج على السلطة الحاكمة والمناداة والمطالبة بالحق في العيش في مستوى اقتصادي مناسب، لأن هذا تحقيق بالنسبة لهذه الظروف التي تمر بها مثل هذه البلدة أمر متعثر، وبالتالي لا يجوز التمسك هنا بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكذلك إن كانت دولة معينة تعاني من ظروف أمنية معينة كثورات مثلا أو اضطرابات داخلية أو تعديات من الخارج أو عمليات إرهابية أو غيره، فعندما تفرض الدولة مثلا ما يسمى بحظر التجوال أو ما يسمى بقوانين الطوارئ أو غيرها، إن كانت هذه الأمور التي تتخذها السلطة تتعارض من ناحية الظاهر مع حق الإنسان في حرية التنقل ومع حقه في الحرية عموما، فإن اتخاذ مثل هذه الأمور في هذه الظروف التي تمر بها الدولة لا يتعارض مع حقوق الإنسان، لأن كما كنا سابقا هذه المسألة هي مسألة نسبية وتختلف من منطقة إلى منطقة أخرى. يتوقف بنا الحديث بعد ذلك عند الحديث عن الباب الثاني من أبواب مادة حقوق الإنسان، ألا وهو الحديث عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان، أو بسؤال آخر نقول مثلا متى حصل الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته. هذا ما سوف نتحدث عنه في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.